أن يربط ولده بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الطيبة والعبادات المتنوعة، فمن باب أولى أن يربط نفسه بذلك طالبا لها النجاة، وإلا عض أصابع الندم يوم القيامة يقول يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. فالأصول المذكورة لا تقف عند حد تربية الأولاد فقط، بل تتعداها إلى تربية الشباب والكبار وحتى الشيوخ. فإن فاتك من هذه الأصول شيء لم تدركه من أبويك أو معلمك فأدركها اليوم وتدارك ما فات منك، فرب نفسك قبل أن تربي ولدك. أردت أن أنبه إلى هذا لئلا يظن البعض أن هذه الخطب خاصة بالأطفال دون الشباب والكبار، لكنها كما قلت صالحة للجميع لتربية أنفسهم وتزكيتها بمنهج الله تبارك وتعالى على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي ضرورة ربط الأولاد مع العبادات المختلفة بكتاب الله عز وجل حتى تتقوم ألسنتهم وتسمو أرواحهم وتخشع قلوبهم وتدمع عيونهم ويترسخ الإيمان والإسلام في نفوسهم. فإذا شبوا لم يعرفوا غير القرآن والإسلام دستورا ومنهاجا وتشريعا. وإذا كان صلاح أول هذه الأمة بكتاب الله عز وجل وعزتها بكتاب الله عز وجل علما وعملا، وعزتها بالإسلام تطبيقا وتحقيقا، فإن آخر هذه الأمة لن يصل إلى مراتب الصلاح ولن يحصل أسباب العزة إلا بأن نربط أنفسنا وأولادنا بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وفهما وتخشعا وحفظا وعملا وسلوكا وأحكاما، وعندئذ نكون قد ساهمنا بحظ وافر في تكوين جيل قرآني صالح تقي يعرف حق الله تبارك وتعالى، وعلى يديه تعود عزة الإسلام وعلى عتبة تمسكه بكتاب الله عز وجل تتحطم أهداف الكافرين الطامعين في الإسلام وأهله، وبهمته العالية يرتفع صرح الإسلام في العالمين. ومع كتاب الله عز وجل سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم القائل تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، والقائل فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومع الكتاب والسنة العلم بشرائع الإسلام والأذكار النبوية والتحصينات الشرعية التي لها أعظم الأثر في تكوين الولد إيمانيا وتربيته روحيا وخلقيا. وإذا كان المسجد أو لما كان المسجد هو موضع تلقي هذه الخيرات ومدارستها وتعلمها، بعدما تخلت مناهج التربية في بلاد الإسلام، بعد أن تخلت مناهج الدراسة في بلاد الإسلام وفقدت صبغتها الإسلامية التربوية، وقصر كثير من الآباء والأمهات والمربين في القيام بواجب التربية على منهج الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد هناك سبيل يتعلم الناس منه هذه الآداب وتلك الأحكام ويحصلون هذه الخيرات إلا في بيوت الله عز وجل. كان ذلك ملزما للآباء أن يربطوا أولادهم ببيوت الله عز وجل ومساجد الله تبارك وتعالى لينالوا شرف عمارتها ويحصلوا من أسباب الهداية غايتها، لينالوا أولا شرف عمارة بيوت الله تبارك وتعالى بالإيمان والعمل الصالح وخشية الله تبارك وتعالى، فينالوا هداية الله جل وعلا. وإليه الإشارة بقول الله عز في علاه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وصفهم الله عز وجل بالإيمان والقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة، وصفهم بخشية الله تبارك وتعالى التي هي أساس كل خير ومصدر كل بر، وعندئذ يستحقون هداية الله تبارك وتعالى. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى عند الله عز وجل للوجوب وليست للتمني أو الرجاء، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كتب الله عز وجل الهداية لعمار بيوته ومساجده بالعمل الصالح والإيمان قبل العمل الصالح وخشية الله تبارك وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولقد كان المسجد في صدر الإسلام مدرسة تربي الأجيال وتصنع الأبطال وتأخذ بأيدي المسلمين إلى كل خير، كما قال الله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يحبون أن يتطهروا من الأجناس والأنجاس والروائح الكريهة وكل ما يتأذى به ومنه المسلمون. هؤلاء هم رواد المساجد خريج المساجد بخلاف خريج المقاهي والأندية ومراكز تجمع الشباب والسينما والمسرح وأماكن اللهو والعبث والفجور، إنما تخرج أقزاما لا يقدرون الله عز وجل حق قدره ولا يرجون لله تبارك وتعالى وقارا. أما خريج المساجد وعمارها فإنهم يحبون أن يتطهروا، يتطهروا كما قلت، يتطهرون من الأدناس والأنجاس ومن الروائح الكريهة ومن كل ما يؤذي عباد الله جل وعلا. وثم توجيهات شرعية تفيد ذلك قد عملوا بها فنالوا خيرها. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم، أكثر أهل العلم على أن الآية واردة في وجوب ستر العورة، وذهب بعضهم وهو ما يقتضيه ظاهر الآية إلى أن هناك معنى زائد عن مجرد ستر العورة، وهو التزين باللباس الحسن النظيف، كأنه قال: استروا عوراتكم حال الصلاة وزينوا أنفسكم باللباس الحسن النظيف، فإن الله جل وعلا جميل يحب الجمال، ويحب جل وعلا أن يرى أثر نعمته على عباده. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما على أحدكم أن يشتري ليوم الجمعة حلتين يلبسهما غير ثوبي مهنته أو سوى ثوبي مهنته. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إلى تخصيص الثياب النظيف الحسن الخالي من الروائح الكريهة عند شهود التجمعات الكثيرة التي قد ينفر الناس منها بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث مع العرق الناتج عن الحر الشديد وكثرة الأنفاس. ما على أحدكم أن يجعل لجمعته ثوبين غير ثوبي مهنته، لأن ثوبي المهنة تنفذ منهما الروائح الكريهة بسبب العرق ونحوه. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل بالغ مكلف، ولا يفهم من قوله محتلم الذي أصابته الجنازة، إنما المقصود البالغ المكلف. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن أن يستعمل السواك. ففي الغسل غسل البدن تطهير للبدن من أضرار البدن، وفي الاستنان أو التسوق تطهير للفم من الروائح التي قد تنبعث منه بسبب بقايا الطعام ونحو ذلك. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يمس طيبا إن وجد. وفيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مساجدنا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك بقوله في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وبين في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سبب ذلك بقوله: أما إنه لا يحل لي أن أحرم ما أحل الله عز وجل، ولكنها شجرة أكره ريحها، ولكنها شجرة أكره ريحها. فكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إشارة إلى وجوب التنزه من الأقدار والروائح الكريهة حال غشيان المجتمعات العامة لئلا ينفر الناس منها. وخبرني بربك، إذا كان هذا حكم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في المباح النافع، الثوم، البصل، الكراث، أو نحو ذلك مما له روائح نفاذة، إذا كان هذا حكمه صلى الله عليه وسلم في النافع المباح، فماذا يا ترى يكون حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في من يدمن شرب الدخان الخبيث الضار ذي الرائحة الكريهة؟ يعني إذا كان يأمرنا بالتحفظ من النافع المباح لنتن ريحه، فكيف بالخبيث الضار؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يعلمنا ارتياد المساجد ضرورة المحافظة على السمت الحسن والنظافة التامة والتحرز من إيذاء المسلمين ولو برائحة كريهة. هذه هي الطهارة الحسية، وهناك الطهارة المعنوية التي تتعلق بالجوارح بحيث لا يرتكب بها منكرا ولا يقترف إثما ولا يدنسها بمعصية، وتتعلق كذلك بالقلوب بحيث لا تحمل لمسلم أو لأحد من خلق الله جل وعلا غلا أو حقدا أو حسدا. إذا لم نتعلم هذا من المساجد واعتيادها وعمارتها، فمن أي شيء نتعلم؟ ومتى نتعلم؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الطهارة الحسية المذكورة والطهارة المعنوية، طهارة الجوارح من الآثام والقلب من الأمراض والأضران التي ما وجدت في مجتمع إلا دمرت. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي المساجد يقرأ المسلمون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم، فيجمعون بين النمو الفكري والحضاري بتعلم القرآن ومنهج الإسلام وبين النمو الروحي المتمثل في الارتباط بالخالق جل وعلا، كما أنهم يستمعون إلى المواعظ والخطب ودروس العلم فيبدأون بنمو العقيدة ويفهمون الغاية التي لأجلها خلقهم الله عز وجل وما أعدهم الله تبارك وتعالى له في الدنيا أو لهم في الدنيا والآخرة، وما أعدهم الله عز وجل له في الدنيا والآخرة. يتعلمون هذا عن طريق الخطب والمواعظ ودروس العلم التي زهد فيها كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي المساجد يتعلمون الأخلاق الفاضلة والعادات الطيبة بما يجدونه من أخلاق رواد المساجد وعمارها، حتى إن الفاجر إذا دخل المسجد لزمه أن يتأدب بآداب المسجد وأحكامه، فلا يرى الناشئ أو الشاب إلا أخلاقا طيبة ومعاملات حسنة وصفات نبيلة، فينمو شعوره بذلك ويتدرب عليه فيصير عادة من عاداته. يتعلمون كذلك الدقة والنظام والشعور بحاجات الآخرين، فإنهم يشهدون الجماعة أو يشهدون الصلاة خلف إمام واحد، لا يسبقونه بتكبير ولا بركوع ولا بسجود، قد تراصت أقدامهم وتراصت مناكبهم فتآلفت قلوبهم، وبغير ذلك فإنها تختلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تراصوا واعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف في الصف مؤشرا إلى اختلاف القلوب، لأن اختلاف الظاهر يفضي إلى اختلاف الباطن، وقل من يفقه هذا. ثم إنهم كما قلت يتعودون الدقة، ينظرون أحوال إخوانهم، فإن وجدوا غائبا سألوا عنه، فإن كان مريضا عادوه، وإن كان محتاجا أعطوه، وإن كان مصابا واسوه، كل هذا يأتي عن طريق اجتماعهم في بيوت الله عز وجل على أفضل طاعة وأعظم قربة، الصلاة في بيوت الله عز وجل. وكأني ألمس هذا المعنى في قول الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أرأيتم أحبتي في الله كيف ارتبط وصف الرجولة ببيوت الله عز وجل؟ بيوت الله هي التي تخرج الرجال الذين يحبون أن يتطهروا، والذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ومن ثم فإنهم يصدقون الله عز وجل ما وعدهم ولا يخالفونه فيما أمرهم، كما قال الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وظائف المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي بيوت الله جل وعلا. فلقد أنشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما نزل المدينة، أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ مسجده المبارك على التقوى، فكانت فيه الصلاة والقراءة والذكر والخطب والتعليم، وفيه السياسة وعقد الألوية وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون لينظروا في أحوال وشؤون دينهم ودنياهم. هذه هي وظيفة المسجد. فهل آن للمسلمين أن يعيدوا للمسجد وظيفته وأن يجعلوه موطنهم الأول وبيتهم الذي يجدون فيه راحتهم وما ينشدونه من علم وفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. ما اجتمعوا في بيت من بيوت الله، هذا رواه مسلم، وروى أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فجعل موضع العلم المسجد. وفي مستدرك الحاكم وعند الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، يعني ذهب، من غدا إلى المسجد لا لشيء إلا ليتعلم علما أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فنرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث ربط العلم والتعليم بالمسجد. وهنا أشير إلى خطأ شائع يقع فيه كثير من إخواننا الطيبين، فإنهم يكتفون في تحصيل العلم بسماع الأشرطة دون الحضور إلى المسجد، فيفقدون خيرا كثيرا، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، وما سيأتي بيانه إن شاء الله في فضل بناء المساجد وكثرة الخطى إليها. العلم ليس موطن الشرير، لأنك ممكن تسمع الشريط فتفهم خطأ فتنشر ضلالا وأنت تحسب أنك تحسن صنعا. فكما أن العلم لا يتلقى من الكتاب فقط، فإنه كذلك لا يتلقى من الشريط، لأنك ممكن تفهم خطأ أو تسمع بدون دراية أو فهم صحيح أو فهم فكر ثاقب فتضل وتضل. وكم من الناس ينقل فتاوى جائرة لم يتحدث بها علماء الإسلام، وما ذلك إلا لسوء فهم، إلا بسبب سوء فهمه وعدم إمعان النظر فيما قرأ أو سمع. فالعلم يكون في المسجد بين يدي العلماء، اقترب منهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولتتعسى بعظيم الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام عندما جاء يعلم المسلمين. لا يلزم أن تكون في المجلس بين يدي من هو أعلم منك، قد تكون أنت أعلم من المدرس أو المعلم. لا تجلس إلا لتسأل هذا المعلم فتفتح عليه في مسائل يتعلم منها الجالسون. ممكن المعلم يغفل عن مسائل يحتاجها الناس وأنت جالس أكثر تركيزا منه، لأنه مشغول بالمادة التي أعدها. ذهنك صافي تستطيع أن تفتح عليه بمسائل يعلمها الناس، كما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان والساعة. فعندما جاء اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني أخبرني أخبرني. في الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. في المجلس كان يكفيه أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بطبعه يبلغ، لكنه يريد أن يعطينا جميعا درسا في كيفية تلقي العلم، مش عن طريق الكتب فقط ولا الشرائط فقط، بل الكتاب والشريط قد يكونان شيخا ضال يضلك وتضل بسببه الناس، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ده جانب. الجانب الآخر: ما يفوتك من حظ وثير من غشيان الرحمة وحب الملائكة وذكر الله تبارك وتعالى لك في ملأ أفضل من الملأ الذي أنت مقيم فيه، مع أنهم القوم لا يشقى بهم جليس. ولقد جاء في السنة العدد الوثير والجم الغفير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحث على بناء المساجد وتبين فضل كثرة الخطى إليها وعمارتها بالإيمان والعمل الصالح والعلم والتعلم وذكر الله تبارك وتعالى. وهذا ما نذكره بعد جلسة الاستراحة. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونفعني الله وإياكم بما بالقرآن الكريم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذه بعض وظائف المسجد التي لا يمكن تحصيلها، وآثار المساجد التي لا يمكن أن تتربى النفوس عليها إلا في المساجد، بينا طرفا منها، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم بغيرها. ومن هنا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحث على بناء المساجد وتبين فضل عمارتها وكثرة الخطى إليها، وتحذر من تلويثها وتقديرها بأدنى قدر. ففي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله عز وجل بيتا يبتغي به وجه الله عز وجل بنى الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة. وفي رواية لغير الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قفاه لبيضها. مسح القطاع لبيضها ليس في الحديث. مسح القطاع وهو عش القطاع وهو طائر يضع فيه البيض. وهذا كناية عن صغر حجم المسجد، ايا كان حجم المسجد، فليست العبرة بحجم المسجد، ولكن العبرة بوظيفة المسجد وما يؤديه المسجد، المسجد من آثار تربوية في نفوس الناشئة والعامة. من بنى لله بيتا ولو كمصحف قطاه بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وفي سنن ابن ماجه ومسند احمد وسنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مما يلحق المسلم بعد موته من عمله وحسناته علما يعلمه أو ينشره. ولا يظن نظام أن العلم النافع في هذا الحديث وفي الحديث الآخر إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، إنه خاص أو قاصر على العلماء والخطباء والوعاظ فقط. فالعالم والواعظ ينشر العلم بلسانه وبيانه، وأنت يمكن أن تنشر العلم بسمتك وعملك وأخلاقك وطباعك. فتعلم من الواعظ، فتنفذ ما سمعت، فتكون في الناس شامة وعلامة مضيئة ودليل على الخيرات والمسارعة إلى أنواع البر والطاعات بفعلك. ويمكن كذلك أن تنال حظ نشر العلم بمالك، تشتري كتبا نافعة وتوزعها على من ينتفع بها، أو تضعها في مكتبة عامة ينتفع الناس بها. فلا يلزم لكي تحصل هذا الثواب أن تكون عالما أو خطيبا مفوها أو واعظا أو نحو ذلك، بل يمكن أن تنال هذا الثواب كما قلت بعملك وأخلاقك وسمتك في الناس. يمكن أن تنشر العلم بمالك إن كنت ذا مال، عن طريق شراء الكتب وتوزعها على الناس، أو طبع الكتب النافعة وتوزعها على الناس، أو وضعها في مكتبة عامة يستفيد منها أهل الفائدة. علما علمه أو نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحة ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، وصدقة أخرجها في حال صحته وحياته تنفعه بعد مماته. أكثر الناس مع الأسف الشديد عندهم حرص بالغ على تأمين مستقبل أولادهم بتوفير المال لهم، تأمين مستقبل أولادهم بتوفير المال والثروة العريضة لهم، ولا يفكرون في تأمين مستقبلهم بصدقة جارية. فإذا ماتوا قيل للأولاد تصدقوا عنهم بصدقة جارية يعود عليهم نفعها، فقل من يستجيب وقل من يفعل. فيا عبد الله، إن لم تنفع نفسك فلا تنتظر من ينفعك، انفع نفسك والمال بين يديك وانت في حال صحتك وحياتك قبل ان تموت، فلا تجد مالا تتصدق به، ولا يتفطن اولادك ربما كانوا عاقين فلا يتصدقون عليك، ولا يتذكرونك بدعوة صالحة، وكثير ما هم. واذا كنا نلمس العقوق اليوم في أبشع صوره حال الحياة، فهل ينتظر أن يوجد البر بعد الموت؟ إذا كنا نلمس اليوم العقوق من بعض الملتزمين أو بعض المسلمين في أبشع صورة يندى لها جبين المجتمع الإسلامي، فإننا كيف ننتظر أن يوجد البر بعد موت الأب؟ أب يشتم ابن، يشتم أبوه، وربما رفع يده عليه، وآخر يخرج أباه من بيته ونحو ذلك. أيا كانت الدوافع والعلل فهي علل مرفوضة، حالها كقيوط العنكبوت لا تسمن ولا تغني من جوع. فصلة الآباء وإن كانوا كفارا واجبة، وإن أعظم ما تبتلى به الأمة أن يؤخذ العلم عن المظاهر والأشكال فلان ملتحي وفعل كذا، يبقى صح ام خطا؟ يا اخوان، لا يحملنكم لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. وكل انسان مسؤول عن عمله، ولا تزر وازره وزر اخرى. ماذا يمكن ان يفعل الوعاظ او الخطباء او العلماء الا ان يبلغوا؟ ان عليك الا البلاغ، ان عليك الا البلاغ، هذا شاننا. وما معنا عصاه سحريه نضرب بها الناس او نلزئهم على مواقع الشرع؟ كلا، فانما نحن نبلغ وننبه ونعظ، فمن استجاب فلنفسه ومن اعرض فعليها، والله تبارك وتعالى يجازي كل انسان بما يستحق. فاقول يا عبد الله، سبق جارية خرجها في حياتك تنفعك قبل موتك وقبل ان يعقك اولادك في الممات كما عقوك في الحياة، او صدقة جارية اخرجها حال صحته وحياته تنفعه بعد مماته. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح اعد الله عز وجل له في الجنة نزلا كلما غدا وراح. فالنزل هو الضيافة، الضيافة اعدها الكريم الجليل جل وعلا في جنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لمن؟ لمن غدا الى المسجد او راح، اعد الله عز وجل له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل سلامة عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. تعدل بين الاثنين يعني تصلح بينهما بالعدل، تعدل بين الاثنين صدقة. وتعين الرجل على دابته تحمله عليها او ترفع له متاعه صدقة. الرجل حتى وان كان اجنبيا، فكيف بالاب او الام او ذوي القرابات يا عباد الله؟ فالكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه الا الصلاة كانت خطواته او خطواته كل خطوة ترفع درجة، او احداها ترفع درجة والاخرى تحط خطيئة. ولفظه عند الشيخين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في مسجده في بيته وسوقه 25 ضعفا. ذلك انه اذا تطهر في بيته فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، وبكل خطوة يمشيها او وحط عنه بها سيئة. فاذا صلى ما تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم صل عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد فهو زائر الله جل وعلا، وحق على المزور أن يكرم زائره. الرجل الذي يتطهر في بيته ويخرج إلى الصلاة